ذكرناكم ذكرناكم تعلقنا بذكراكم تعلقنا بذكراكم ذكرناكم ذكرناكم تعلقنا بذكراكم تعلقنا بذكراكم ومريت على الطاري وقف قلبي تحراكم ومريت على الطاري وقف قلبي تحراكم ولا ذكرناكم